ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سدد فضل الله يسلم. من يذكرنا بأول ما سبق ذكره بإيجاز واختصار؟ صدق الله يجزيكم بخير. ما حقيقة الكلام؟ نعم الأخ أنت الأخ الكلام والمفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا حسب كلام المصنف. هناك تعريف آخر من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بالتعريف الآخر؟ نعم، ما تضمن من الكلم إسنادا، نعم، مفيدا مقصودا لذاته. ما تضمن من ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. إذا أعيد التعريف بن جرم. إذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ماذا نقصد باللفظ؟ صادق، ماذا نقصد باللفظ؟ نعم، إذا صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. من يذكرنا بمحترزات اللفظ؟ نعم، واحترزوا باللفظ في الكلام. نعم، واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. احترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط، مثل للخط، صابع الله يجزيكم بخير، مثل للخط، آخر باق. نعم، إشارة إلى المكتوب. الإشارة، ماذا نقصد بالإشارة؟ آخر، نعم، الإشارة بتلميح، التفاهم بين شخصين عن طريق الإشارة دون الكلام. ومثلنا له بذلك بقول الشاعر، نعم، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. إذا قلنا واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تذرى لدى الأفهم: الخط، الإشارة، ثم المفهوم. ما المقصود بالمفهوم؟ دقوا. دقوا. آخرون: ماذا نقصد بالمفهوم؟ احترازا من اللفظ، المفهوم. مثاله نفس العناصر. مثاله نعم، امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. هذا كله لا يسمى كلاما لخلوه من ماذا؟ من اللفظ. لخلوه من اللفظ. الحوض كحوض شيء جامد لا يتكلم، ولكن العقل يفهمه من خلاله. ثم حديث النفس. ما المقصود بحديث النفس؟ نعم أراه، ما سمعتك. ما يجول في خاطر الإنسان ولم يخرجه إلى الوجود عن طريق اللفظ. مثاله نعم، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأخيرا التكليم. وأخيرا التكليم، فهي أيضا مصطلح أيضا يعني محترز من الكلام لخلوه من اللفظ. ومثاله مثلنا له ببيت، حيث يقول الشاعر: نعم، كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. نعم يشفيك، قلت صحيح ذاك. كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، صحيح ذاك لو كان. معنى هذا ها لم يقع، من باب الفرضيات، من باب الافتراضات. قالوا كلامك هندان، كلامك هنا بمعنى تكليم، هنا بمعنى الكلام وهو المصدر. هندان شنو هو الموقع ديالو في العرب، في الاعراب؟ من لأي شيء؟ للمصدر، وهو الكلام. قالوا كلامك هندان وهي مصغية يشفيك، قلت ذاك لو كان. قلت صحيح ذاك لو كان. اذا هذا عن اللفظ. ما هي ايضا من يذكرنا بمحترزات التركيب؟ محترزات التركيب. نعم، احترزوا بكونه مركبا من نحو زيد، من نحو زيد او اجل او ذهب. فزيد كلمة مفردة غير مركبة، وكذلك اجل او ذهب ايضا. اذا كلمتان يعني محترزتان من الكلام لخلوهما من التركيب، لان الكلام كما قلنا لا بد ان يكون مركبا من كلمتين فصاعدا. ثم ياتي الشرط الثالث اللي هو التفيد. والمقصود بالافاده، المقصود بالفائده. نعم، ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. يعني تمت الفائدة، تمت الفائدة. ما محترزة الفائدة؟ نعم، إذن واحترزوا بكونه مفيدا من السماء فوقنا سديدا. السماء فوقنا سديدا، الأرض تحتنا، النار تحرق. هذه الكلمات كلها مركبة من كلمتين فصاعدة فيها لفظ بالوضع العربي، ولكن ينقصها ماذا؟ الإفادة. ينقصها الإفادة، وبالتالي فليست بالكلام. من السماء فوقنا سديدة والأرض تحتنا والنار تحرق ونحوذ من كل ما يحقق. إذن هذا بالنسبة للقسم التالي. أما القسم الرابع والأخير فقلنا بأنه أن يكون الكلام بالوضع العربي، فإذا لم يكن بالوضع غير العربي فليس بكلام، والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم ترى. يأتي عندنا هذا من حيث شروط، من حيث الكلام وما هي الكلام وحقيقة الكلام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكلام، فقال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم إذن؟ أصابع. الجرومية راه ماشي المتن ديال الجرومية، يعني داكشي اللي تيقول لنا المصنف راه باين واضح. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، باين واضح. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ولكن الأساس هو هذا، تلكم الحقائق التي تحتوي عليها المقدمة. إذن فما معنى الاسم إذن؟ أو ما حقيقة الاسم؟ أو ما هي الاسم؟ نعم. إذن ما دل على مسمى في نفسه؟ نعم نقبل هذا أيضا. ما دل على مسمى في نفسه ولم يكن مقترنا لا بالزمن ولا غير مقترن بالزمن، غير مقترن بالزمن. وإن شئت قلت يعني التعريف اللي أعطيناكم ويجزكم بخير. راه بغينا إلى أي حد يعني يكون الاستفادة من جميع الإخوة، حيت أنا ما تنعرفش أنا يعني مستوى ديال الإخوة ما تنعرفوش. الباقي الآخر الله يجزكم بخير. نعم. إذن نعم صحيح، ولكن أعطيناكم واحد التعريف دائما الآخر: كل كلمة أو ما قوته. ما معنى هذا كل كلمة أو ما قوته؟ قوة كلمة ما معنى هذا؟ يعني كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة، ولكنها تفيد معنى كلمة واحدة، كذا على بكاء وحاضر موت مثل كلمة مركبة. إذن كل نعم أتمم كل كلمة أو ما قوته تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم. نكيرة. إذن والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقترن، وهو ضروب بمعنى أقسم، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر، ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جماد نكيرة منصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس مامر. هذا عن القسم الأول اللي هو الاسم في حقيقته والدليل ديالها. والقسم الثاني اللي هي أقسام، هي قسم من أقسام الكلام، الفعل. فما معنى الفعل إذن؟ هناك تعريف للأفعال الثلاثة: الفعل الماضي والمضارع، ولكن احنا بغينا نعرف الفعل بصفة عامة كقسم من أقسام الكلام. نعم. الفعل هو ما دل على حدث. نعم، هو ما دل على حدث، أو بعبارة أخرى هو ما دل على حدث ولم يحتل بثمن من الأدمية الثلاثة وهو الماضي والمضارع. نعم كل هذا صحيح، ولكن واحد التعريف أعطينا لكم. نعم. نعم. إذن كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض، هذا هو الفرق بينها وبين الاسم. الاسم كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض، الفعل لا. كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم. وحدة وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. إذن والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان وعنده موزنها 20 وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. هذا عن القسم الثاني. أما القسم الثالث والأخير فهو الحرف. فما معنى الحرف إذن؟ صلى الله عليه وسلم. ما دل على معنى في غيرها ياكو في غيره ما دل على معنى في غيره زيد كمل بلاتي خليه الأخ الكريم. ما دل على معنى في غيره بسبب انضمامها لذلك الغير. لأنه أش قلنا بالنسبة للإسم يعني كل كلمة تدل على معنى في نفسها. حينما أقول لك مثلا زيد أو محمد هذه كلمة تدل على معنى في نفسها يعني اسم علم بين واضحة. فاطمة تدل على معنى في نفسها. قام كلمة تدل على معنى في نفسها تدل على الماضي في نفسها ما تحتاج للغير أن تكون متصلة بغيرها حتى يفهم معناها فهي مستقلة. بخلاف الحرف كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمام. حينما أقول لك مثلا أعطيتك مثلا مين مجرد عن غيرها هل يمكن أن يعرف معناها وهل هذه حرف أو هل هي اسم؟ إنه قد تكون اسم من يقوم قد تكون اسم استفهام وقد تكون اسم شرطين إلى آخره. ولكن لا بد من معرفتها مع غيرها لا يعرف معناها مجردة وإنما يعرف معناها مع غيرها تعرف من خلال الكلمة. مررت بمحمد أو سرت من البصرة إلى الكوفة. إذن هنا تتبين المعنى ديالها من خلال الجملة من جملة بأنها حرف جر إذن كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. ما الدليل؟ أصابع الله يجزيكم بخير. آخر الباقون. نعم حقون أنه في غير جارة والحرف معناه في غيره جارة. هذا الشطر هو بمثابة ياش بمثابة تعريف هي الحرف اللي قلنا فيه كل كلمة تدل على معنى في غيرها. والحرف معناه في غيره جارة عدتك في الأقسام دياله فمنهم مختص وعاملا يرى وليس كالجزء لما يوالي وعكسه مثل العكس في الأفعال. ما معنى وليس كالجزء لما يوالي؟ نعم ما معنى وليس كالجزء لما يوالي؟ نعم نعم كيفاش؟ نعم هذا جزء من الكلمة وهناك ما ليس جزءا من الكلمة وليس كالجزء لما يوالي وما هو كالجزء لما يوالي لأنه كيقول لك في الآخر وعكسه مثل العكس في الأفعال والحرف معناه في غيره جرى فمنه مختص مقابله فمنه مشترك وعاملا يرى مقابله غير عامل وليس كالجزء لما يوالي مقابله ما هو كالجزء لما يوالي وعكسه مثل العكس في الأفعال. إذن هذا عن أقسام هذا عن الكلام. ما هي الكلام؟ محترزات كل شرط من شروط الكلام وأقسام الكلام وتعريفها. ثم يأتي عندنا علامة كل قسم ولا داعي للرجوع إليها. ننتقل إلى أول باب من أبواب هذه المقدمة اللي هو باب الإعراب. فما معنى الإعراب لغة واصطلاحا قبل أن ننتقل إلى درس اليوم؟ نعم إذن الإعراب لغة له خمس معاني جمعها بعضهم بقوله نعم بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الاعراب في اللغه عقيله. باش غادي نعرف هذاك الاعراب؟ باش غادي نعرف هذاك الاعراب وعرفان الاعراب في اللغه عقيله؟ باش غادي نعرف هذاك الاعراب مبتدا مؤخر؟ ايه مبتدا مؤخر يعني ولا الخبر ديما بيان الاعراب في اللغه بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. ده هو الاصل. الاعراب في اللغه بيان وحسن وانتقال تغير. اذن الاعراب مبتدا مؤخر. ثم اصطلاحا إذن هذا المتن ديال ابن جرير الصنهاجي. الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا وتقديرا. تعريف اخر، هناك تعريف اخر. نعم نعم. هذا لا، هذا باب، هذا التعريف ديال الباب. فهمت فعلا حقيقه لما سولتكم على التعريف ديال الباب. اما بالنسبه للباب لغه هو فرجه بجهه توصل بها من داخل الى خارج الى خارج وعكسه. واصطلاحا هو ما ذكرته، هو اسم لطائفه من الاسماء المشتركه في حكم. احنا تحدثوا على الاعراب. الاعراب اصطلاحا هو فيه جوج تعرف ربما عطيتها لكم، على انه معنوي وعلى انه لفظي. على انه معنوي وعلى انه لفظي. على انه معنوي ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركتين او حرفين او سكونين او حذفين. وعلى انه لفظي اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل في اخر كلمتين من حركتين او سكونين او حرفين او حذفين. واضح؟ اذا الاعراب لغه تغيير لا، الاعراب في الاصطلاح على انه لفظي ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركتين او سكونين او حذف او حرف. وعلى انه لفظي، انه كما قلت لكم بالنسبه للاعراب قد يكون لفظا وقد يكون المعنى. فحينما اقول مثلا للاعراب على انه معنوي، ممكن نعطيو شي مثال يتمثل فيه الاعراب على انه معنوي؟ زيد قائم. فزيد قائم، فزيد مبتدا، والرافع للمبتدا اصلا هو الابتداء. هل الابتداء ظاهر او معنوي؟ اذا معنوي، بخلاف لو قلنا قام محمد، فمحمد الفاعل. فاعل بماذا؟ لانه هو القائم بماذا؟ بالفعل اللي هو قام. اذا هذا الاعراب يتسمى لفظي ليس معنوي. اذا ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركتين او سكونين او حذفين او حرفين. اما على انه لفظي فهو اثر ظاهر، وهو اللي جاب ابن هشام الانصاري. اثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في اخر كلمتين من حركتين او سكونين او حذفين او حرفين. واقسامه، اقسام الاعراب، ما هي اقسام الاعراب؟ نعم اربعة ماشي خمسة. فين يلا قول لي شنو هو الخامس؟ ها كيفاش؟ بغيتي تزيد شي واحد اخر؟ ها كيفاش؟ لا، اقسام، اقسام الاعراب، اقسام الاعراب ياش اربعة. صحيح. ما هي اقسام الاعراب؟ نعم رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. ما معنى الرفع؟ ما معنى الرفع لغة؟ نعم هو العلو والاستعلاء. واصطلاحا علاش بالضبط قلتي الضمة؟ ما قلتيش ما ينوب عنها من واو والف ونون، علاش؟ نعم لان الضمه هي الاصل. اذا الرفع من حيث اللغة هو العلو والاستعلاء، واصطلاحا ما أحدثه عامل الرفع من ضمتين أو ما ينوب عنها أو ما يقوم مقامها، والذي يقوم مقام الضمة هو الواو والألف والنون. سيأتي عندنا في الباب الموالي، سيأتي عندنا في الباب اللي هو باب معرفة علامة الإعراب. ثم القسم الثاني من أقسام الإعراب هو النصب. ما معنى النصب؟ صابع الله يجزيكم بخير. نعم، النصب من حيث اللغة هو الاستقامة والاستواء، واصطلاحا نعم ما أحدثه عامل الرفع النصب، ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو ما ينوب عنها أو ما يقوم مقامها. القسم الثالث من أقسام الإعراب الخفض. فما معنى الخفض لغة؟ أصابع الله يجزيكم بخير. نعم الأخير ها ضد الرفع، واصطلاحا زيد ها هو الاخر بقي معك. قول خليه ولا بغيت ترحم اليوم على الكلب. يا قلت لكم اللي ترحم على الكلب هذاك قال لي غادي نترحموا على الكلب غادي نقعد هتعرض لي شي مساله من المسائل التي يقعد عليها. نعم ما الذي ينوب عن الكسره؟ واخا كاع مازال ما وصلناش. ما الذي ينوب عن الكسره؟ نعم شنو؟ نعم نعم ثم مازال غادي يجي عندي الباب الثالث الباب الموالي راسي غادي نعفيوك. نعم ثم الياء الكسرة والياء والفتحة في مثل بغيتي تجداد حتى انت في القواعد الاسماء الخمسة لا احنا في بصدد ذكر الجار. ثم القسم الرابع والاخير من اقسام الاعراب ما هو؟ ما هو الجزم. راح انا دابا حايله بدينا الخلاصه ومقدمه الجرميه من الاول حتى الاخر، يلا تيبقى لنا دابا هادشي كاع اللي درنا الا عطينا دابا الامثله وتوقفنا عند الامثله وعرفناه. اذا بحايله درنا الدرس من الاول حتى الاخر، هذه هي الجرميه راه ماشي داك نضرب الجرميه على انها يعني شي حاجه يعني غامضه ولا شي حاجه يعني ما مفهومه شيء، هادشي اللي فيها. اذا القسم الرابع والاخير من لم يتكلم قط سليتكلم الان. انا ما غاديش تخلصوا شي دائره ولا شي حاجه غير قول. ومن الخطا يتعلم من الخطا يتعلم المرء. اشنو هو القسم الرابع من اقسام الاعراب؟ بقول نعم والآخر اللي بجانب السارية الآخر الأخ الكريم أنت. نعم الجزم هو ما معنى الجزم لغة؟ هو القطع واصطلاحا ما أحدثه عامل الجزم من سكون أو كيفاش؟ كيفاش؟ ما أحدثه عامل الجزم من سكون. ما الذي ينهب عن الجزم؟ مشكلة مازال ما وصلناش ولكن غادي نعم فقط ها فقط راهي رجعت للمتن ديال الجرمية راه بغا يقولها ها الحذف صافي هو اللي كاين. فاش تيكون اشنو الموضع فين الان شوف المتن ديال المقدمة شوف المتن ديال المقدمة راه غادي يكون فيه و شوف الجزم، شوف الجزم. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم فيه. شوف شوف واقع عندكم يعني في فعل المضارع، ولكن لا خص يكون عنده الشروط. نعم زين. للجزم علامة السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة في الفعل المضارع الصحيح الآخر. في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. في الفعل المضارع المعتل الآخر. نعم، التي رفعها بثبات. تماما. إذن هذا عن أقسام الإعراب وأقسام الإعراب. ثم انتقلنا إلى الباب الموالي، هو باب معرفة علامة الإعراب. إذن هذا الباب يتناول معرفة علامة الإعراب. علامة الإعراب علامة، أو بعبارة علامة أقسام الإعراب وما ينوب عنها. فقل للرفع أربع علامات. إذا كان الرفع هو قسم من أقسام الإعراب والنصب والخفض والجزم، فإن لكل من هذه الأقسام علامة تنوب عنه. نبدأ بالقسم الأول اللي هو الرفع. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف. بدأ بالضمة لأنها هي الأصل. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بدأ أولا بالاسم المفرد، بدأ بالاسم المفرد. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: أولا في الاسم المفرد. فما معنى الاسم المفرد؟ حقيقة الاسم المفرد. نعم. لا لا لا، قل لنا بعد على الحقيقة قبل ما تنتقل للدليل. نعم. ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. دليله زيد. والمفرد جعل. والمفرد جعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والممثلة، وهو في الإعراب غير الجمعين، وفي الإضافة وباب العالم. نعم. وهو في الأخبار غير الجملة. فاسمع وقيتا جهل. من يعيد؟ تعرف جلس إنه مفرد. نعم. إذن ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. دليله. إذن والمفرد جعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والممثلة، وهو في الإعراب غير جملة غير جمعين، وما يثنى فاستمع لوضعي، وفي الإضافة وباب العالمي ما ليس بالمضاف فافهم فاسمع وافهمي، وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلة. إذن بالنسبة للاسم المفرد الذي يعنينا هو ما ليس بمثنى ولا مجموعة ولا واحدا من الأسماء الخمسة، يعني أن لا يكون مثنى ولا جمعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. أما بالنسبة للمفرد في باب المنادى ولا، فهو ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف، ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف. ك كما أنه في باب الإضافة ما ليس أقلها وفي الإضافة وباب العلامة ما ليس بالمضاف فافهم فاسمع وافهمي، وكذلك في الإخبار. والمفرد في الأخبار في الخبر وما ليس بالجملة ولا شبيه بالجملة، ونقصد بالجملة هنا جملة اسمية وجملة فعلية، وشبيه جملة نقصد بها الظرف أو الجر والمجرور. إذن هذا عن القسم الأول الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع وهو الاسم المفرد. يأتي عندنا القسم الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع وهو جمع تكسير. ما حقيقة جمع التكسير؟ حكي إن شاء الله غادي نديروا خصكم ترجعوا الفرائض. نعم، ما حقيقة جمع التكسير؟ نعم، لا ماشي التعريف اللي أعطيناكم. نعم، إذا كانت هذه القضية نعم صحيحة، ولكن أنا بغيت نقتصر على هذا التعريف اللي تنعطيكم. نعم، هو هذا زيد ما تغير فيه بناء مفرده زيد بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. إذن ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. دليله صابع. نعم، لله درك سنو نخل تخمة مع سدي رجل ثم رسول وغلام. هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعا للأنام. ثم القسم الثالث من أقسام التي تكون الضمة فيها علامة للرفع هو جمع المؤنث السالم. ما حقيقة جمع المؤنث السالم؟ صابع. نعم، ها نعم، ما جمع بألف وتاء مدد. ما زال ما وصلتيش. ما جمعوا بألف وتاء غير هذيك ذاك النتر. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ديروا نظم. ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالمو والنسي حتى جي وقس زين وقس يلا وقسه في ذي التواناح وذكرى وذرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العقل. وصف غير العقل هو هذا وغيرها مسلم للنقل. ويستثنى من ذلك ما ذكره بعضهم بقوله صابع. نعم، في شفتي نمات شت مع امرأة. أراد أن تعاور معكم. في شفتي نمات شت مع امرأة. بالمناسبة قلت لكم وقلة لا يجوز الجمع بالتاء. واش هو جمع قلال ولا جمع قلال؟ قلال. قلال هو مقصود بالقلال. ها القلة من كل شيء أعلاه. نعم هو هذا الجرة العظيمة ومن السيف قلال يقال في قلال من النقطة الصحة قلال بالضم. ها ممكن لا في ياك ياك يقول فيه يمشون حول مكتمي قد كتح مثنيه حمل حناتمي وقلال وقلال بالكسر. ياك إذن فيه يعني جزء الوجوه فيه وجهان قلال وقلال. إذن في شف يعني نعم نعم بالنسبة علاش قلنا لكم على واش فيها جمع مؤنث سالم ولا ما فيش؟ فيها فيها فيها فيها. إذن وقسه في ذي التوى نحو ذكرى وديرها من مصر. الحديث راه فيها الزياني. إيه الزياني فيها الحديث في مسلم. وقسه في ذي التوى نحو ذكرى وديرها من مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للنقل. ويستثنى من ذلك ما ذكره بعضهم بقوله في شفاتي نامات شت مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء وزاد بعضهم الأمة والملة بالتشديد، الأمة والملة بالتشديد. إذا هذا عن الجمع، جمع المؤنث السالم اللي هو قسم من أقسام التي تكون فيها الضمة علامة للرفع. يأتي القسم الرابع والأخير من الأقسام التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهو الفعل المضارع. والفعل المضارع سيأتي عندنا إن شاء الله في باب الأفعال تعريف الفعل المضارع وتعريف الفعل الماضي وتعريف الفعل الأمر. إذا ننتقل إلى الدرس الموالي اللي هو وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. نعم، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أولا جمع المذكر السالم، أولا جمع المذكر السالم أرجع لسه تعريفه. نقطة بلون المغير، ما جمع بواو ونون، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر، في حالتي زوجة، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب، من كل علم لمذكر، من كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث، خال من تاء التانيث ومن التركيب، خال من تاء التانيث ومن التركيب، ومن صفة كذلك، ومن صفة كذلك مع كونها، ومن صفة كذلك مع كونها، ومن صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء، أو تقتضي المقام أنه تكون من باب أفعلي فعلاء، من باب أفعال فعلاء فعلائي، من باب أفعال إنه يدخل عليه الحرف الجر، أو من باب أفعال فعلاء كأحمر حمراء. أعيد، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي شكله في حالتي الجر والنصب من كل عالم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب ومن صفة كذلك يرحمك الله ومن صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعال فعلا كأحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلا ولا من باب فعلان فعلا كسكران سكرا ولا من باب فعلان فعلا كسكران سكرا ولا ما يستوي فيه المذكر ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث ليست من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلاء كسكران سكراء ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. هذا الحفظ راه ماشي في جميع المتن ديال الجروميه يعني في جميع المقدمه يلا في هذا في هذا باب الاعراب وفي المقدمه ديال الكلام وباب الاعراب وباب معرفه علامات الاعراب ومن ثم ما بقاش الحفظ يعني معظم الحقائق تتجمع في هذه الابواب الثلاثه الاولى. اعيد ما جمع بواو ونون في حاله الرفع وبياء ونون في حاله الجر والنصب من كل علم هالشرط الأول من كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيت ومن التركيب أيضا خال من التركيب ومن كل صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلا كأحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلا كسكران سكراء ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجارح. دليل وارفع بواو وبيا جرر وانصبا وارفع بواو وبيا جرر وانصبا وارفع بواو وبيا جرر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى أي بمثابة التعريف إنما هو جاف على شكل نظم. وارفع بواو وبيا جرر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى من عالمين او صفات المذكر من عالمين او صفات المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري وتركيب عاري. اعيد وارفع بواو وبيا جرر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى من عالم من صفة أوصف من عالم أو صفة المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري عاري عار من التركيب ذي العقل من تاء وتركيب عاري أي عاري من تاء والتركيب ذي العقل من تاء وتركيب عاري. أعيد وارفع بواو وبيا جرر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى أيوة من عالمين أو صفات المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري ماشي عاري عاري لا وتركيب عاري نعم لا لا فيه الياء عاري. أعيد وارفع بواو وبيا جرر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى من عالمين أو صفات المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري ليست كأحمر ولا سكرانا ليست كأحمر ولا سكرانة ولا صبور وجريح بانا، ليست كأحمر ولا سكرانة ولا صبور وجريح بانا. إذا نقارن بين التعريف والدليل ديالها، فما رأيكم؟ ها؟ إذا النفس، ها؟ إذا لو أردنا أن نتبين بعد الإشكال في التعريف، فنقول بأن التعريف ديال جمع مذكر السالم، أيوا جمع مذكر السالم، شنو هو جمع مذكر السالم؟ ما جمع بواو ونون في حالة واحدة وهو حالة الرفع، وبياء ونون في حالة جوج في حالتيه الجر والنصب، وهذا كله من علم أن يكون علم، وهذا العلم أن يكون علم لمذكر، وهذا العلم المذكر أن يكون عاقلا، وهذا العلم المذكر العاقل أن يكون خاليا من التأنيث ومن التركيب ومن كل صفة كذلك اللي هي كأحمر حمراء وسكران سكراء، وأن لا يكون هذا العالم العاقل الخالي من التانيث يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن هناك بعض الألفاظ يستوي فيها المذكر والمؤنث كصبور وجارح، لا يصاغ جمع مذكر السالم من الاسم الذي يدل على المثنى المؤنث والمذكر، ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجارح. هذا هو التعريف ديال الاسم، دابا واضحه ياك؟ مثال نعم، وارفع بواو وبيا جر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى من عالم او صفه المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري، ليست كأحمر ولا سكران ولا صبور وجريح بانا. مثل بانا مثل جاء الزيدون، أرضي ما تتعوم، ها؟ هو هذا راه عطاك الأمثلة، صبور جريح. نقول مثلا رجل صبور وامرأة صبور، لا يصاغ منه صيغة جمع مذكر السالم، ها؟ من هذا الاسم هذا، لأنه يعني كيستوي فيه المذكر والمؤنث، لا بد أن يكون خاص بالمذكر، ها؟ الصيغة التي يصاغ منها جمع مذكر السالم لا بد أن تكون خاصة بالمذكر، ها؟ ما عرفتش. لا لا اش من الصيغه بعد هذه صبور؟ اش من الصيغه؟ نعم لا ماشي صيغه منتهى الجمعه، ايه صيغه مبالغه. واخا الاخ الحس غادي نقراو الازهري، حسن نقراو الازهري. مثال جاء الزيدون، جاء الزيدون نقطة ونرجع للسطر، نرجع للسطر جاء، نعم باش غادي يكون في العرب الاخ جاء. اي فعل من انواع الافعال الثلاثة؟ ها ماشي هكا اللي كانت تقول لكم بالعربي، يعني هذا عطيتكم واحد الاعراب باش يبقى دائما مستعمل، فعل ماض مبني، نعم الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن واو جمع فيضم، على ماذا بني هذا؟ هنا تقول لي على الفتح، ها؟ اذا مبني على الفتحه ابدا، الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن واو جمع فيضم، على ماذا بني هذا؟ مبني على الفتح، جاء فعل ماض، جاء فعل ماض مبني على الفتح، جاء فعل ماض. الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر النائب عن الضمة الواو تتنوب عن الضمة والنون والنون نعم نعم عوض عن التنوين صحيح وهذا عوض عن التنوين إذن من ناحية أخرى كان واحد لوجهة أخرى وجهة نظر أخرى عادتكم شيء والنون في تثني الاسماء في تثنية الاسماء وجمع سالم بلا امتراء يقال فيها عوض عن حركة بمعنى عوض عن التنوين في مفرد يحفظ هذه المعرفة وقيل زائدة لدفع توهم لدفع الإضافة والإفراد زائدة لدفع توهم الإضافة والإفراد يعني والنون عوض عن الحركة وقيل زائدة لدفع توهم الإضافة والإفراد إذن زائدة لدفع توهم الإضافة والإفراد إذن الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع الأسماء الخمسة إذن الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع وهو نقطتان الأسماء الخمسة تعريف الأسماء الخمسة تعريف الأسماء الخمسة ما دل على أخوة ما دل على أخوة أو بوة ما دل على أخوة أو بوة ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة ما دل على أخوة أو أبوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة إذن أعيد ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة وشرط إعرابها أن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة لا مثناة وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة أعيد ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة وشرط إعرابها أن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة وأن لا تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن لا ينسب إليها. أعين ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، وشرط إعرابها أن تكون بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا متناة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليل فوق ايه راه بالنسبه لي حنا تنقراو الجرميه دابا، بغيتي تقول لي بانه راه سته ها تيزيد ابن مالك هذاك الاخر سميتو حانو هانو ياك ها هانو ايه تيزيدو. حنا غادي نقتصر على ما ذكره صاحب الجرميه حتى نوصل ان شاء الله للخلاصه. اذا ما دل على ابوتنا واخوتنا وقرابتنا وجارحه، وشرط اعرابها بالحرف ان تكون مكبره لا مصغره، وان تكون مفرده لا متناه، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليل وهي أبوك وأخو عثمان، وهي أبوك وأخو عثمان، وذو وفوك وحمو عمران، وهي أخوك وأبو عثمان، وهي أبوك وأخو، وهي أخوك وأبو عثمان، وهي أخوك وأبو عثمان، وهي أخوك وأبو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران. عيد وهي أبوك وأخو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران. وهي أبوك وأخو عثمان، مالكم شو قال؟ لا وهي أبوك وأخو عثمان. لا لا لا لا وهي أبوك، وهي أبوك وأخو عثمان، وهي أبوك وأخو عثمان، وهي أبوك وأخو عثمان، وذو أخوك وحامو عمران، وهي أبوك وأخو عثمان، وذو أخوك وحامو، لا وهي أبوك وأخو عثمان، وذو أخوك وحامو عمران. وهي أخوك، هي الشيء اللي قلت لكم، هي أخوك و... وهي أخوك وأبو إيه، وهي أخوك وأبو عثمان، وهي أخوك وأبو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران، وهي أخوك وأبو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران. والحم من قريب الزوج اشتهر، وهي أخوك وأبو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران. والحم من قريب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد نذر عثمان. وهي أخوك وأبو عثمان، وذو أخوك وحمو عمران. والحمو، والحمو من قارب الحمو، والحمو من قارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد نذر. والحمو من قارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس. نعم نذر، نذر نذر يعني قليل. والحمو من قارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد نذر، نذر بالذل المعجم، نذر قليل. ايه نادر، نادر نعم، نادر نادر ايه. وقيل بالعكس ولكن قد نذر، نعم من النذرة من القلة، والعكس والحامومين قريبي الزوج اشتهار وقيل بالعكس ولكن قد ندر عرفتي الحديث اللي فيه الحمول موته أرأيت يا رسول الله الحمول قال الحمول موته والحامومين قريب الزوج ندر يعني قد يكون من أقارب الزوجة ولكن قليل قد يكون من أقارب الزوج ولكن قليل والحامومين قارب الزوج اشتهر وهو المشهور وهذا هو المشهور وقد يكون من أقارب الزوجة ولكن قليل نادر والحامومين قارب الزوج اشتهر وقيل بالعكس ولكن وختانون قارب زوجة عرف وختانون قريب زوجة عرف وختانون قريب زوجة عرف والصهر عم الجانبين فأضف والصهر عم الجانبين فأضف أعيد ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة لا متناة وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن لا ينسب إليها دليل وهي أخوك وأبو عمران عثمان وذو وفوك وحامو عثمان والحامومي وذو وفوك وحامو عمران والحامومين قارب الزوج اشتهر وقيل بالعكس ولكن قد ندر وختان قارب زوجة عريف والصهر عم الجانبين فأضف مثال جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال جاء أبوك ايه وتهلف يا ما كل ماضي خمسة قرار هذاك الاخر ديال ها ما شوف اش من المثال كيفاش مثل بعدا صاحب المقدمة اش من المثال اللي دار راه غادي المثال شنو هو وأما التي زين جاء أبوك ما درش قاع المثال جعل وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال إذن فنقول جاء أبوك وأخوك وحموك حموك إذن الرجوع إلى السطر أيوة ديروا مثال ديروا مثال إذن هذا نعم أين هو أمره شنو هو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال إيه حتى هو ديرو وراه ديرو يغيد من باب عطفه على من باب ما عبر بالمجاز جاء فوكا التعبير بالجزء وإرادة الكل عبرت بالجزء وأردت الكل لذلك خصنا نبقاو دائما في الحقيقة خصنا شيئا المجاز yeah. إذا هذه الأسماء كلها في حالة يش في حالة الرفع مرفوعة بماذا بالواو نيابة عن الضمة وهي موضع من المواضع التي تكون فيها الضمة التي تكون فيها الواو علامة للرفع واضح قال الأزهري رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين الأول في جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا. والموضع الثاني في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال نحو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذا غادي تديروا هذا المثال هذا أبوك عوجا غادي تديروا هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالواو نيابة عن الضمة. فترفع بالواو نيابة عن الضمة. ها؟ لا لا لا مش بالضرورة لا. فترفع بالواو نيابة عن الضمة واستغنى عن اشتراط كونها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم لكونه ذكرها كذلك. وضح هذا الشيء. إذن لابد أن تكون مكبرة لا مصغرة، ويقابله صغير كبير مكبرة يقابله مصغرة. فنقول مثلا جاء أو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أما لو صغرناها فإنها إذن في هذه الحالة غادي تكون معربة بالحركة لا بالحروف. إذا كانت مصغرة غادي تصبح معربة بالحركات لا بالحرف. فنقول مثلا جاء أبي أو أبيك فهذه الحالة غادي تكون مرفوعة بالضمة الظاهرة في آخره ماشي بالواو. أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنة ولا مجموعة. جاء أبواني أو أخواني أو إخوان أو الآباء، أن تكون مفردة لا مثنة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا أضيفت لياء المتكلم فإنه تعرب بماذا؟ بالحركة لا بالحروف، ولكن الأساس أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فنقول جاء أبوك وأبوه وأبوه وأبوهم وأبوهما وأبوكم وأبوكما. إذن في هذه الحالة تكون معربة بالحروف بالواو رفعا نيابة عن الضمة. أما إذا أضيفت لياء المتكلم فإنها تكون معربة بماذا؟ بالحركة. فنقول مثلا جاء أبي، باش غادي نعربه؟ نعم جاء فعل ماضي مبني مبني مبني مبني ما كاين الاستدقاء ولا الاستخفاف. مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيه يسكن وهو جمع فيضم. على ماذا بني هذا؟ مبني على الفتح. أبي الفاعل المرفوع كيف يكون؟ مرفوع مع علامة الرفع فيه. شنو هو؟ مع مرفع يكون مرفوع. نعم لماذا؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. تناسبها الكسرة. ومن ثم قال هذا كيف تعريف؟ قال وأن يكون مضافا لغير ياء المتكلم. فإذا أضيف لياء المتكلم فإنه يعرب بالحركات، فإنه يعرب بالحركات لا بالحروف. ثم وأن لا ينسب إليها. فنقول مثلا ها ها؟ شنو؟ لا. وأن لا ينسب إليها. أشنو حروف النسب؟ الياء. ها؟ ها؟ أبين ياك. ها؟ أبين وأخيل ياك. إذن في هذه الحالة فإذا نسب فإنه يكون معربا بالحركاتنا بالحروف لا بالحروف. أه؟ إذا كيف كجاء أبين. أه؟ أبوي. أه. إذا هذه الشروط إذا توفرت فإنه يكون معربا بالواو رفعا، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يكون معربا بالحروف وإنما يكون معربا بالحركة. لابد أن تكون مكبرة، هذه يعني حروف يعني الأسماء الخمسة تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغيره إلى المتكلم، وأن لا ينسب إليها. إذا أربعة الشروط. مش عندكم بس مصطلح؟ إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم للأسبوع المقبل إن شاء الله.